هذا السائل يقول: ما حدود الستر على المسلم؟ وإذا رأى المسلم منكرا يرتكب أو غلب على ظنه أن هناك قوم يفعلون معصية، فماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ وهل يجوز الستر على من اشتهروا بالفساد وارتكاب المحرمات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر يكون المسلم الذي لا يجاهر لفعل معصية خفية واطلعت عليه أنت تأسر عليه وتنصحه. أما من جاهر بالمعاصي فلا، هو اللي فضح نفسه. من جاهر بالمعاصي لا يصلي أو يشرب الخمر في المجلس عند الناس أو في الأسواق أو في القهاوي قد فضح نفسه. هذا ما هو محل ستر، هذا محل الإنكار، يرفع أمره إلى المسؤولين، إلى الإمارة، إلى المحكمة، إلى الهيئة، على حسب البلد، إلى المسؤول في البلد. من جاهر بالمعاصي والشرور هذا لا يستر عليه، يرفع أمره. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وكان يوما جالسا بين أصحابه فمر عليه بجنازة فقال: فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول ما وجبت؟ قال: أنتم شهداء الله في الأرض، هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. ولم ينكر عليهم كلامهم لأنهم قد أظهر الشر، قد أظهر الشر فأثنوا عليه شرا، ولم يقل ليه، لأنه قد فضح نفسه. إنما الستر على من ستر نفسه ولم يجاهر بالمعاصي بين الناس، أما من جاهر بها فهذا ليس محل الستر، نسأل الله العافية، بل محل الإنكار والعقوبة.